You're wrong, my sister's لآلة. أخطأت يا أخت لآلة في اللي هي المثل، لأن read فعل، والفعل ما يأتي مع اللي هو البوزيسيف adjective اللي هي الضمائر الملكية ذات الصفة. والصحيح أنه يأتي بعد الماي دائما اسم أو صفة، مثل my father, my brother, my house, my car, my pen, my ring, my dress, my room إلى آخره. والأمثلة تنطبق على الهز والهير، يعني تقول أو أردت أن تقول سيارته تقول his car، تبغى تقول أن خاتمها تقول her ring، تبغى تقول فستانها her dress، وهكذا الأمثلة على البقية بالنسبة للجمع اللي بناخذه إن شاء الله اليوم، وهو مع الوي نحولها إلى our، والذي نحولها إلى ذير، وبقي الشيء الوحيد وهو اليو تحول إلى يور، ونأخذ عليها أمثلة بإذن الله الآن.